إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الرحمة صفة جلال وكمال لربنا عز وجل، صفة لا تشبه صفات المخلوقين. فربنا أرحم الراحمين، جعل 100 رحمة، أمسك عنده 99، وأنزل من تلك 100 رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خوفا من أن تصيبه. ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، وملائكته الكرام توسلوا بهذه الصفة في دعاء للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فهو خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ورحمة الله غلبت غضبه لما قضى الله من خلق الخلق، كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. ورحمته جل وعلا واسعة، فهو أرحم بالعبد من رحمة أمه الشفيقة عليه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فقامت امرأة قد تحلمت ديها تسعى، فوجدت طفلا فألسقته على بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتروا هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا تلقي وهي قادرة على عدم إلقائه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من رحمة هذه الأم بولدها. أيها المسلم، هذه الرحمة العامة، أما رحمته الخاصة فبالمؤمنين المهتدين. فكلما كمل هدى العبد وإيمانه كان نصيبه من رحمة الله أوفر. ولهذه الرحمة أسباب ينبغي للمسلم أن يأخذ بها، عسى الله أن يمن عليه برحمة منه، فهو أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: بلى يا رسول. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فلهذه الرحمة أسباب متعددة، فمن أسباب رحمة الله جل وعلا الإيمان به وبأسمائه وصفاته إيمانا كاملا، يؤمن بالله وبكمال أسمائه وصفاته، وأنها صفة كمال تليق بجلال الله، منزه عن كل عيب ونقص. ورحمتي وسعت كل، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ومن أسباب رحمة الله طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن أسباب رحمة الله اتباع هذا الكتاب العزيز والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن أسباب رحمة الله الإنصات لتلاوة القرآن وتدبر معانيه عند تلاوته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أسباب رحمة الله كثرة الاستغفار. الله قال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن أسباب رحمة الله التوبة إلى الله والإنابة إليه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أسباب رحمة الله تقوى الله في السر والعلانية. قال نوح عليه السلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن أسباب رحمة الله الصبر عند المصائب، فإن الله يبتلي العبد بالمصائب والأحزان ليتبين الصادق من الكاذب والصابر من الجازع. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أسباب رحمة الله الجهاد والهجرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن أسباب رحمة الله الإحسان إلى الخلق. قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن أسباب رحمة الله الإنفاق في وجوه الخير. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن أسباب رحمة الله الإصلاح بين الناس. وأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أسباب رحمة الله الاتفاق والتوافق على الخير. فإن الله جل وعلا جعل الاتفاق على الخير من أسباب الرحمة. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال ولكن وقال جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. فالاجتماع رحمة والتفرق بلاء وعذاب. ومن أسباب رحمة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنال رحمة الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أسباب رحمة الله صلة الرحم والإحسان إلى الرحم. يقول الله جل وعلا: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بترته. ومن أسباب رحمة الله رحمة الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإذا رحم الخلق ضعفاءهم ومساكينهم وأراملهم وأيتامهم ومحتاجيهم ومعسريهم رحمهم الله برحمته وفضله وأعاد عليهم ووفرهم الخير وخلف عليهم ما أنفقوا بالبركة. ومن أسباب رحمة الله التحلل من المظالم العباد في الدنيا. في الحديث رحم الله امرأ كان بينه وبين أخيه مظلمة مما يعرض فتحلل منه قبل أن يؤخذ منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان حسن دخل منها وإلا حمل من سيئاتهم. ومن رحمة الله من أسباب رحمة الله السماحة في البيع والشراء والاقتضاء. في الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ومن أسباب رحمة الله قيام آخر الليل لمن وفقه الله وأعانه وفتح على قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام وصلى من الليل فأيقظ أهله فإن قضوا إلا رشق الله لوجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظ زوجها فإن أبان رحت لوجه الماء. ومن أسباب رحمة الله أربع ركعات قبل العصر. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ومن رحمة الله جميع أسباب رحمة الله الحلق في نسك الحج والعمرة. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الدرجة الرابعة والمقصرين. ومن أسباب رحمة الله مجالس الذكر والخير التي يذكر العباد فيها برب ربهم ويحملون على الخير والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أسباب رحمة الله عيادة المريض. يقول صلى الله عليه وسلم إذا عاد المسلم وإذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى المسلم وأخاه عائدا إذا أخاه المسلم عائدا فإنه يجي في خرف الجنة فإذا جلس غشت غشية الرحمة. ومن أسباب رحمة الله جل وعلا انتظار الصلاة بعد الصلاة وترقب الصلاة الآتية بعد الصلاة الماضية. يقول صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فتلك أسباب ينال بالعبد بالإخلاص والصدق رحمة الله وإحسانه وفضله. وما أحوجنا إلى ذلك، ما أقل الأعمال وما أقل الخطايا والسيئات. يقول ما بين صلى الله عليه وسلم أن مغيا من بني إسرائيل سقت كلبا فأدخلها فغفر الله لها وأدخلها الجنة، قالوا أولنا بالبهائم أجر، قال إن بكل كبد رطبة أجر. فليتنافس المتنافسون في الخير والصلاح وإن والحرصي على نيل هذه الرحمة العظيمة رحمة أرحم الراحمين. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعل عن سيئاتنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام دين سلام وإحسان وخير ورحمة، دين جعل الرحمة دليلا على الإيمان الحق، دين جاء برحمة الخلق عموما. في الحديث إنما يرحم الله من عيب، إنما يرحم الله، لا في الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وما استجرحت الله بأعظم إحسان إلى عباد الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن المسلم يحمل قلبا لينا لينا رحيما يرق على الضعيف ويعلم للحزين ويحنو على المسكين. مسلم يحب الخير ويعبى الشر ويرفض الإجرام، يرحم أخاه المسلم فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره نفسه، فلا يغشه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يوقع في البلاء. إن استنصعه أشار بالرأي الصادق، وإن طلب العانه فليس غاشا له ولا خائنا له ولا موقعا له في البلاء، بل يرحمه ويحسن إليه. إن رآه مخطئا رحمه فدعاه إلى الخير وحذره من الشر، وإن رآه محسنا أعانه على الخير. وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. ومن رحمة المسلم بأخيه أنه يجله ويعظمه، فلا يخذله ولا يحقره ولا يذله ولا يتكبر ويتعالى عليه مهما بلغ من منصب أو مال أو جاه. فالمسلم له حرمة عند أخي المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا ترى يبحث عن عيوب أخيه ولا عن نقائصه، بل يستر عيوبه وينصحه فيما بينه وبين الله. لا ترى ينشر عيوبه إما في صحف أو في مواقع إلكترونية ينشر معائبه، إما تصريحا وإما تلميحا يفهم منه مراده ممن نقده وممن عابه. كل هذه أمور تجرح في إيمان المسلم، لأن عيوب أخيك المسلم عيوبا لك، فلا بد من إصلاحها ولا بد من تصحيح أخطائه حتى يكون على الطريق المستقيم. وإياك أن تفرح بعيوبه وأن تصداد مخاطر مساوئه وأن تنشر عيوبه وأن تشجع في ذلك. أيها المسلم، ومن رحمة المسلم بأخيه أنه يسعى في قطع دابر القطيعة والفرقة والاختلاف، وحريص على جمع الكلمة وتأليف القلوب والإصلاح بين الناس. ومن رحمته بإخوانه المسلمين أنه لا يعين عدوهم عليهم ولا يرضى لهم بالنقص، فلا يعين عدوا ولا يستتر على مجرم ولا يغوي مرهم ولا يغرابيا ولا من لا خير فيه، بل هو يحرص ويعتني بأمن أمته وسلامتها من كل ما يريدها بسوء. ومن رحمته بإخوانه المسلمين أنه دائما يذكر نعمة الله عليهم بأمن دينهم بأمنهم باستقرارهم برائد عيشهم، يذكرهم نعم الله عليهم ويعرفهم بها ليشكروا الله على نعمته ويحترموا نعم الله ويقوموا بحقها ويعلمون قدرها. فالمسلم دائما يذكرهم بنعم الله عليهم لكي يعرفوا على الحقيقة، فيقوموا بشكرها لله بألسن قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ومن رحمة المسلم إخوانه أنه يحاول دائما التأليف بين الراعي والرعية وجعل الجميع متأخر والتقوى، فهو يسعى في الجمع بين الراعي والرعية وتأليف القلوب وجمع الكلمة وقطع أسباب البغضاء والعداوة، فلا يجرى ويروج الشائعات ولا الأراجيف ولا الأكاذيب، بل يسعى في تأليف القلوب فيبين فضائل الولاة ومكانتهم ومنزلتهم، ويبين أيضا ما لهم من واجب وما عليهم من واجب، ليكون توازن حقا يجمع القلوب ويحفظ الشمل ويزيل أسباب القطيعة. ومن الرحمة أيضا بالمؤمنين رحمة الراعي برعيته وإحسانه إليهم وتحس مشاكلهم والسعي فيما ينفعهم، وسياسة عادلة تقيهم شر الكوارث وتمنع الحوادث ويسيرون على خير. يقيهم شر من أرادهم بشر بحسن سياسته وحنكة أموره وبذله الجهد وبذله المال في سبيله والحرص على مصالح الرعية بكل وسيلة ممكنة. وهذا هو الذي جعل التآلف والتآلف والمحبة بين القيم بين الراعي والرعية في هذا البلد المبارك، زاده الله توفيقا وهداية. وإذا تأمل المسلم حال من غشوا رعيتهم وأساءوا إليهم وأظهروا البغض والحقد عليهم وساسوهم بسياسة خادعة غير حكيمة، تكشفت الأيام عن أضرار ومفاسد وعن سياسات حامية حانقة وعن طمع وعن جشع وعن ظلم للعباد. فسبب ذلك إلى هذه الثورات وإلى هذا القتال الشديد والانقسام العظيم نتيجة للسيد خرقاء والنظام السيء وعدم الإصلاح والاهتمام بشؤون هذه الأمة والحرص عليها. أما أولئك الذين ساسوا بلادهم سياسة حكيمة وحرصوا على الخير وجمع الكلمة والإنفاق في سبيل الخير ودافعوا عن أمتهم بكل ما أوتوا من قوة وإمكانية ورأي سديد، عاشت الأمة وللحم متعاونة متحابة متآلفة على الخير والتقوى. أخي المسلم ارحم الشيخ الكبير، ارحم الشيخ الكبير، ارحم الشيخ الكبير، بحث إليه وإياك أن تسيء إليه. ارحم الطفل الصغير، ارحم الأرملة والأيتام، ارحم من له حاجة لا يجد من يقضي حاجته، ارحم من يعي من عنده عي في القول لا يستطيع الوصول إلى حاجته، فارحمه بقرب شفاعة له والوقوف معه في مهماته وكرباته. ارحم ضعيف الفكر والرأي فأرشده إلى كل خير. ارحم العاصي والمفسد فحثوا على التوبة وانصحوا وبين له أخطاء الفسوق والعصيان وانصحوا وأنقذه من عذاب الله، فأنت بذلك راحما له. فارحموا عباد الله يرحمكم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واسوا الفقراء والمحتاجين ورمدوا جروح الجروح وواسوا المحتاجين ويسروا على المعسرين وفرجوا كرب المكرومين وارحموا المساكين والأيتام، وقوموا لله بذلك خالصا لله ترجون رحمة الله، فربكم أرحم بكم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالحمد لله على فضله وإحسانه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم البركة على نفسه وعلى مجتمعه وعلى المسلمين أجمعين، ووفق ولي عهده ونائبه الثاني وقالتنا لكل خير، وأعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك،